زي ما استمعنا أعزائي المستمعين لهذه الدراما المثيرة جدا، لأنه نموذج أميرة هانم موجود في مجتمعاتنا، ولكن يا ترى مين هو القاتل؟ صبري ولا ياسر ولا هاني؟ وعلى فكرة ياسر قال أنا هقتلها من أول الحلقة. طيب مين القاتل؟ معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير، ممكن أشترك؟ أهلا بيك، أنت مشترك بالفعل، أهلا بحضرتك. نتعرف بيك الأول. ولاء محمود زكي. أهلا يا أستاذ ولاء. أستاذ ولاء، مين اللي قتل؟ هاني. لأنه رجع عند البريك ومحدش شافه في المطعم. طيب وفي دليل تاني؟ لا يا دوبك اللي أنا عرفته يعني. طيب احتبعنا لآخر حلقة. شكرا يا أستاذ هاني، شكرا. مساء الخير. نتعرف بحضرتك، أهلا بيكي. أنا اسمي شمس. سما؟ سما إيه؟ اديني اسمك بالكامل. اسمي شمس جمال رضوان. شمس، الله، اسمك، احنا محتاجين الشمس أوي النهاردة. أهلا بيك يا شمس. يا شمس قولي لي مين اللي قاتل؟ القاتل هو ياسر. إيه دليلك؟ إن هو قال إن هو كان متواجد في مكتبه، بس صبري راح له وما لقاهوش في مكتبه. طيب تابعينا لآخر الحلقة. شكرا لك. شكرا. ألو، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيكي. الخط قطع. طيب تحاولي اتصلي بنا تاني. شكرا. ألو، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بحضرتك. اشترك مع حضرتك. نتعرف بيك. أهلا. يوسف محمد محسن. يوسف محمد محسن. أستاذ يوسف، مين اللي قتل؟ إن شاء الله يطلع أستاذ هاني إن شاء الله. ليه؟ إيه دليلك؟ الدليل المطعم، هو أنكر يعني المطعم كله، ما فيش ولا واحد قدر يشوف في المطعم، حتى الكاميرات على الأقل. فكان ده دليل إدانة يعني. طيب تابعنا لآخر الحلقة. شكرا. مساء الخير، اهلا. السلام عليكم. نتعرف بحضرتك. عليكم السلام. ممكن اشترك معاكم؟ بالفعل انت مشترك. نتعرف بحضرتك. ايمن رمضان ابراهيم. استاذ ايمن، مين القاتل؟ هو هاني، عشان ما حدش شافه في المطعم، وكمان هو رجع من البريك يعني وكده. انت ما احترتش بين هاني وياسر؟ ده ياسر قال انا هقتلها من اول الحلقه. ما احترتش؟ خلينا في هالنوع هاني. طيب خلاص، تابعنا لاخر الحلقه. شكرا. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك. عادل عبد المنعم عبد العزيز مع حضرتك. أهلا يا أستاذ عادل. معاكسول تحسينات الخاصة. أهلا بيك. طيب مين القاتل يا أستاذ عادل؟ هو هاني، والله هاني اللي ما راحش المطعم ده. هو هاني عايز ياخد بطاره لأن حاسس بأنه هاني يعني. تم كله تغدر بيه. لا بس هو اكتر واحد وجديد، وهم اللي بيقول ما بيعملش، اللي قبل منه قالوا ما يقدروش يعملوا حاجه. يعني انت دليلك ايه بالظبط يا استاذ؟ هو هاني. دليلك ايه يعني؟ انت ليه خدت الموضوع؟ ان هو ما راحش المطعم ونزل وعمل يعني نزل على زوم، ان هو نزل تحت يشتغل تحت. هي نزلته يشتغل تحت، قالت له انت في الارض تحت، تنزل. طيب. الارضي. طيب وهو ما رضاش ينزل الارضي. نزل شغل الارض يعني، وفضل متابع ومخه زعلان نفسيا. وفضل متابعها عشان ينفذ. طيب. الجريمه. تابعنا لاخر الحلقه يا استاذ عادل، تعرف الحلقه. شكرا. الله يخليك. السلام عليكم. الو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اشترك باسم المدام ان شاء الله؟ ممكن. اهلا بيكم فاطمه عبد الله الغريب. اهلا بيكم. هو الجاني ان شاء الله هو ياسر. ليه؟ اولا هو اكثر واحد تاثر باللي عملته معاه، ولدرجه ان هو ادمن المخدرات. وبعدين هو راح وقال ان هو اتفرج على الفيلم رومانسي الاخره. هو مكملش الفيلم. صديقه صبري راح له المكتب ما لقاهوش، وهو عرض نفسه عليها مرة وحاول يتجمل قصادها بالتسريحة والجاكيت. فلما لقاها طردت هاني ده حاول يعيد الكرة مرة تانية. فلما صدته طعنها بفتاحة الجوابات, وممكن يكون المقبض بتاع الفتاحة ده عليه برفان من اللي هو بيحطه ده. طيب تابعنا لآخر الحلقة, شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. بنأكد على حضراتكم تاني انه اهم حاجة لما تقولوا مين القاتل تقولوا كمان الدليل صح, لانه احيانا تقول القاتل ولكن ما تقولش الدليل, واحنا اهم حاجة عندنا هو الدليل. طبعا الاسم القاتل مهم لكن الدليل مهم اكتر. مين هو القاتل, صبري ولا ياسر ولا هاني؟ نقول ألو مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك, نتعرف بيك. جمال محمود فضة. الأستاذ جمال, مين القاتل يا أستاذ جمال؟ القاتل هو صبري. ليه؟ لأن هو الساعة هنا بيقول إيه في أقواله, إن أنا عملت الشاي للأستاذ صبري وحطيته في مكتبه لغاية ما ينزل من فوق. طبعا ينزل من فوق, هو مكتبه تحت, إيه اللي ينزله فوق؟ وبرضو الاستراحة والبريك سواء كافيتيريا أو حاجة, كل دي بتبقى إيه تحت. مش يمكن الساعة يكون يعني أخطأ؟ لا, هو قال كده في الأقوال بتاعته إن أنا حطيتها له لغاية ما ينزل فوق. أكيد طبعا عارف إنه هو فوق. وقال له مثلا حط الشاي لغاية ما جيلك. فشافه, فده دليل إدانة صبري إنه هو ملوش طلوع فوق أصلا في وقت البريك. طيب تابعنا لآخر الحلقة, شكرا لك يا أستاذ جمال, شكرا. ألو مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام, أهلا وسهلا, نتعرف بحضرتك. أمل كمال. أمل كمال, أهلا بك يا أستاذ أمل. مين القاتل يا أستاذ أمل؟ إيه هاني. ليه؟ إيه دليلك؟ أخوان فتحت الجوابات, هو ده اللي وصل له جواب إن هو هيتنقل لشؤون العاملين. هما كلهم وصل لهم جوابات بالتأكيد, بس هو آخر واحد وصل له الجواب. وقتلها بفتحت الجوابات. طيب خليكي معنا لآخر الحلقة, شكرا. لا شكرا. ألو مساء الخير. ألو, أهلا بيك, نتعرف بحضرتك. ميادة محسن. محمد. اسمك على اسمي. أهلا بيك يا ميادة. قولي لي يا ميادة, مين القاتل؟ هو ياسر. ليه يا ميادة؟ عشان هو قال اللي هو عشان ياسر, عشان هو قال اللي هو اللي هو فيلم كان تبع فيلم رومانسي. فقرر اللي هو يعني وهو اصلا صاحب الكافيه اللي هو بيوزع المشروب بيقول اللي هو رجع تاني بعد رجع بسرعة ما كملهوش, هو اصلا ياسر اللي هو كمله. انت سنك صغير يا ميادة؟ نعم. انت سنك صغير؟ 12 سنة. وانت اللي بتحل اللغز دايما؟ ولا بالتعاون مع العائلة؟ لا بحل لوحدي. بس البيت كله بيستمع ليها, بيحب الدراما؟ طيب تابعينا دايما وان شاء الله تكوني موفقة, شكرا. شكرا. ألو مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك, نتعرف بيكي. إيمان عادل. إيمان عادل. مدام إيمان قولي لي مين القاتل؟ صبري. ليه يا مدام إيمان؟ لأنه هو قال إنه هو راح كذا مكان بس مش فاكر هو إيه, وبرضو ساي قال إنه هو كان فوق وحط له الشاي عبال ما ينزل, هو مفروض ما يبقاش فوق فعلا يعني. هو شغله تحت. ولو هو راح كذا مكان أكيد فاكر هو راح فين يعني. مش يمكن يكون طلع فوق يعمل حاجة غير إنه يقتل؟ ما هو مالوش شغل فوق خالص, هم مكانهم تحت, مفيش حاجة تخليه يطلع فوق. طيب طيب, ولو عارف هو راح فين هيبقى أكيد هيقول على طول, مش هيقول أنا مش فاكر. طيب طيب, عين الأخ الحلقة, شكرا. شكرا ليك, مع السلامة. ألو مساء الخير. أهلا بحضرتك, نتعرف بيك. نعم, فتحي محمد عبد العال. ممكن ترفع صوتك شويه يا استاذ فتحي؟ فتحي محمد عبد العال. طيب يا استاذ فتحي قول لي مين القاتل؟ القاتل صبري يا فندم. ليه, ايه دليلك؟ الدليل ان هو الساعي لما نزل الشاي بيقول انا حطيت له الشاي على منزل من فوق, حطيت له الشاي في المكتب على منزل من فوق. طب ايه اللي طلعه فوق؟ هو الدليل بتاعه ده. طيب تابعنا لاخر الحلقه, شكرا. ألو مساء الخير. استاذ نور يا فندم. نتعرف بحضرتك. محسن شحاته محمد. اهلا يا استاذ محسن. قول لي يا استاذ محسن، مين القاتل؟ هو القاتل صبري. ليه يا استاذ محسن؟ هو لما فعلا الراجل حط الساعي، حط له الشاي تحت وقال على ما ينزل من فوق، هو مكتبه تحت، ايه اللي طلعه فوق؟ دي حاجة. وكان هو بيقرا الاعلام بتاع التوظيف، فقال انا اللي هخلص وانا اللي هعمل وكده، ونفس البصمات بتاعته هيلاقوها على فتحة الجوابات. طيب تابعنا لاخر الحلقة، شكرا. ان شاء الله. شكرا حبيبي. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. محمود نجاح محمد. اهلا يا استاذ محمود. استاذ محمود، مين القاتل؟ صبري. ليه؟ ايه دليلك؟ علشان هو قال ان هو راح اكتر من مكان في نفس وقت البريك، وان هو ما يعرفش اصلا ان هاني موجود في المكتب ولا مش في المكتب. وبعدين هما الاثنين ما كانواش موجودين، وهو قال على هاني لان هو لسه جديد، فما يعني ما مش صاحبه يعني. ان هو الثاني قرب له فما رضاش يتهم الثاني. يعني بيموه يعني قصدك؟ مش بيموه، هو عايز يلبسها في هاني. يعني هو الصبر عشان الصبر صاحبه، يعني على اساس ان ياسر صاحبه. قصدك ياسر؟ طيب تابعنا لاخر الحلقه، انا بشكرك. شكرا. الو مساء الخير. الو. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نتعرف بحضرتك. سيده احمد سيد حسين. اهلا يا مدام سيده. يا استاذه سيده، قولي لي مين القاتل؟ القاتل هو الاستاذ صبري. الاستاذ صبري. طيب قولي لي ليه، ايه دليلك؟ ان هو الساعي قال انا حطيت له الشاي على ما ينزل من فوق، وهو ما كانش اصلا المفروض ليه طلوع فوق خالص، لان اللي هي بتطرده بتمنع عليه ان هو عليه يعني ان هو يطلع لها فوق او يقرب ناحيه الفيلا او كده. طيب خليكي معنا لاخر الحلقه. شكرا. شكرا. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نتعرف بحضرتك. ماجده رمضان محمد عبد الحافظ. اهلا وسهلا بيكي. بتتابعينا مين القاتل يا مدام ماجده؟ هو القاتل صبري. ليه، ايه دليلك؟ الدليل ان هو لما كان الساعي جايب له الشاي زي ما هو متعود يوديله، فقال انا حطيت له شاي على مكتبه على ما ينزل من فوق، المفروض هو شغله تحت، فطبعا ده دليل ان الساعي شافه وهو طالع، فطبعا راح حاطط له الشاي وقال لما ينزل يبقى ايه هيلاقيه على مكتبه. ممكن يكون كان بيخلص ورق مثلا فوق في العلاقات العامه، في شغل مرتبط بالموضوع. لا لا، هو طبعا المفروض ان هو خلاص بتنهي علاقته بالعلاقات العامه لما بتنزلهم تحت، وده دليل ادامته. وطبعا اكيد برضو الطب الشرعي لقى بصماته على في المكان، يعني على فتحه الجوابات اللي اتقالت بيها. طيب تابعينا. تابعينا. اهلا بيكي، مع السلامه. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. نتعرف بيكي. هند محمد احمد. هند، مين القاتل؟ انا بقول صبري. بتقولي صبري ليه؟ هو الساعي بيقول انا سبت له فنجان القهوه على ما ينزل من فوق. أيوه. وحضرتك هو مفروض علاقته انتهت لما انا غيرت له يعني الوظيفه بتاعته، فهو حضرتك طلع لقى السكرتيره طبعا مش موجوده، فدخل عليها فخد فتحت الجوابات، لقاها فتحت الجوابات اكيد بتفتح الجوابات يعني شغاله يعني، فخد فتحت الجوابات وقتلها بيها، واكيد الطب الشرعي لقى بصماته على الفتاحه وعلى مكان ما على المكتب ومكان ما قتلها. طيب تابعينا لاخر الحلقه. اشكرك. ان شاء الله. شكرا. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك هو نتعرف بيك الاول. طيب نتعرف بيك الاول لو سمحت. محمد فتح محمد. استاذ محمد، مين القاتل؟ القاتل السكرتيره يا فندم. ياه، انت بره التوقعات بقى. يعني احنا من خلالك بن صبري وياسر وهاني لانه اتغدر بيهم. لا هي السكرتيره. طب ليه السكرتيره؟ حضرتك هي بتقول للمحقق، بتقول له يعني ان شاء الله الحاجات اللي انا قدمتها لكم هتكون ايه دليل الـ دليل الـ يعني القتل. فهي حضرتك يعني كده بتنفي التهمه عن نفسها. يعني هي لما تقدم دليل الإدانة فهي كده بتموي يعني, يعني هي ما قتلتش. طب تفتكر ليه تقتلها؟ ايه مصلحتها؟ طيب دول اتغدر بيهم وعندهم انتقام زيها بقى, وممكن تكون الغيرة يعني في قلبها من ناحيتها وكده. لا فكرة برضو. انا بشكرك, خليك معانا. خليك معانا الاخ الحلقة. شكرا. ألو, مساء الخير. مساء النور. أهلا بيكي, بعرف بحضرتك. صدفة محمد أبو ليلى. صدفة محمد أبو ليلى. أنت دايما بتتابعينا وبتكلمينا يا صدفة. أيوة. أيوة. كسبتي المرة اللي فاتت ولا لأ؟ لا والله ما كسبت, وأنا ليه؟ كنت قايلة صح, بس اللي فرع عشان خاطر البصمة. الدليل أهم حاجة, الدليل يا صدفة. قوليلي بقى مين القاتل النهاردة؟ هو صبري. إيه دليلك؟ هو الدليل اللي هو الاول اطمن ان هاني وياسر اللي هم مش في المكتب. بعد كده طلع للسكرتيره فوق. فهي طبعا السكرتيره هي اللي بتفتح الجوابات, طبيعي يعني السكرتيره بتفتح الجوابات بعد كده بتدخلها لها. فخد المكنه بتاعت فتحت الجوابات من عند السكرتيره وراح مضاربها بيها. فدي دليل اللي هو البصمات, ماشي, بصمته على فتحة الجوابات. وبعدين هو كان قبليها, وهو كان بيرف إعلان التوظيف, راح قايل أنا لازم أخلص, بس هو في سره أنا لازم أخلص منها, ومش هبقى فيه توظيف تاني ولا ناس هتيجي تاني عشان نرتاح من شرهم اللي هي بتعمله يعني. عندك دليل تاني يا صدفة؟ والدليل برضو اللي هو بيقول اللي هو كان نازل من فوق, وهو إيه اللي خلاه ماشي نازل من فوق وهو كان تحت؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ هو دلوقتي هو كان فوق. كان فوق, إيه اللي خلاه هو مكتبه تحت؟ إيه اللي خلاه تلع فوق؟ أنت عرفتي منين يا صدفة؟ يعني سمعتي مين بيقول كده؟ هو كان, ما هو بيقول اللي هو كان في تحقيقات اللي هو كان فوق. بس والساعة بيقول انا طلعت له الشاي وما لقيتهوش فوق. طيب بس. طيب خليكي معنا الاخ الحلقة, تابعيني. شوفي مين. شكرا. شكرا. الو, مساء الخير. اهلا بحضرتك, تعرف بيك. علي محمد يوسف. استاذ علي, مين القاتل يا استاذ علي؟ اللي ان شاء الله الاستاذ هاني. ليه؟ لا هو اتنقل شؤون العاملين وفتحت الجوابات ديت, هو بيدين ضمن ادوات زائد اللي هو قال ان انا كنت في المطعم, وما فيش اي دليل ان هو اثبت ان هو فعلا كان في المطعم في وقت البريك. طيب خليك معنا داخل الحلقه, انا بشكرك. اتفضلي. الو, مساء الخير. الو, السلام عليكم. عليكم السلام, اهلا بيك, نتعرف بحضرتك. مروان محمد حمزه مع حضرتك. استاذ مروان, مين القاتل؟ ان شاء الله هو صبري. ليه؟ هو طبعا في اثناء حديثه فهو قال ان هو في البريك دوت راح اماكن كتير, الحمام والاستراحه, وبعد كده نزل لزميله عشان يتكلم معاه ياسر وما لقاهوش. فطبعا هو اتاكد من خلو المكان تمام الشركه من الموظفين والسكرتيره, وطلع فوق وما لقاش السكرتيره فدخل لها. واكيد كمان اكيد كده ان الساعي وهو بيقول ان هو حط الشاي لمكتب استاذ ياسر وراح نزل حط ودخل لاستاذ صبري حط له القهوه ولغايه ما ينزل من فوق. فهو حته اللي هو حط له القهوه لغايه ما ينزل من فوق, اللي طلعه فوق وهو مكتبه تحت. طيب دوت يكون الدليل. طبعا هو ممكن في الساعه يعرف ان هاني بيحب ايه لان كان السجيد على الشركه. طيب خليك معنا لاخر الحلقه, انا بشكرك. شكرا. شكرا. الو, مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام, اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. نتعرف بيكي. ليلى عبد العال محمد. الاستاذه ليلى, مين القاتل؟ هو صبري. صبري ليه؟ ايه دليلك؟ هو قال في الاول ان انا رحت كذا مكان, ما اعرفش مش فاكر. وبعد كده قال انا رحت الحمام وبعد كده الاستراحه وعديت على زميل ياسر قدرتش معاه شويه ما لقيتهوش. هو فعلا عمل المواضيع دي كلها, وبعدين القهوه موجوده على المكتب عنده ما شربهاش, المفروض هيروح المكتب يشرب القهوه. فهو راح فعلا لياسر ما لقاهوش, فراح المكتب عند اميره دي وخد الفتاحه من عند السكرتيره وضربها في صدرها وكده, ورجع ثاني بقى عشان والقهوه بقى دليل ادانته ان هو ما جاش جنب القهوه خالص غير البصمات كمان اللي هي على الفتاحه. طيب تابعين الاخر الحلقه, انا بشكرك. شكرا. ألو مساء الخير. أيوة السلام عليكم. أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. صفاء حسن أحمد. أنا شايفة أنه ما شاء الله النهاردة بستات كتير بتكلمنا. أهلا بيك، أنا أحب الجنس الناعم يكلمنا. أهلا بيك. طب قولي لي يا مدام صفاء، مين القاتل؟ هو صبري. صبري ليه؟ إيه دليلك؟ دليل أنه أصلا ملوش أي مكان أنه هو يطلع فوق في مكتبه وموجود تحت، والساعة بيقول أنه هو جاب له المشروب بتاعه وحطه له على المكتب تحت لحد ما ينزل من فوق، لأنه شافه فعلا نزل من فوق. طب إيه اللي خلاه يطلع فوق؟ هو أصلا ملوش أي حاجة إلا إذا هو كان طالع عشان يقتل أميرة وخد الفتاحة، وكانت بصماته موجودة في التقرير المعمل الجنائي. طيب تابعين الأخ الحلقة. أنا بشكرك. شكرا. نستقبل بالوقتي آخر مكالمة تليفون يكون فيها الإجابة. ألو مساء الخير. ألو. أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. صبرية عبد الواحد السيد. صبرية، أهلا بيك يا أستاذة صبرية. قولي لي مين القاتل؟ هو صبري. ليه؟ مين دليل؟ أقول لحضرتك هو أصلا ما يعرفش إن الساعي شافه وهو طالع، وهو الساعي حط له القهوة، قال أنا حطيت له القهوة على ما ينزل. أيوة. وهو كان صبر ده كان أول واحد واخد الصدمة أصلا. وقعد يحذر زميله التانية دوت منها وإن هي مش هترجع له تاني وكده. بس وهو لما كان بيقرأ الإعلان قال أنا لازم أخلص الدنيا من شرها يعني وكده. وبعدين هو كان لما لقى فتحت الفتحة دي بره، لما ما لقاهاش السكرتيرة خدها وهو داخل، وهو اتكلم معها على اساس ان هي ترجعه للوظيفة بتاعته دي التاني، على اساس ان هو حبها الاولاني والكلام دوت، فهي ما وافقتش، فهو غضب بقى وموتها بيها وبصمته عليها. طيب تابعينا الاخ الحلقة. شكرا. طيب احنا استمعنا لكل اجاباتكم، ودلوقتي هنستمع الى الحل الصحيح، وان شاء الله بعد الحل الصحيح نجري قرعة لاختيار الفائز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. القاتل اختار وقت البريك لأن معظم الموظفين إن ما كانش كلهم بيتحركوا بعيد عن مكاتبهم، وفي الحالة دي بيبقى من الصعب حد يرصد حركة غيره بدقة، ومحدش هيلفت نظره أو هيسأل ليه فلان مش على مكتبه أو ليه في أي مكان تاني. وكمان وده الأهم، إن ولاء سكرتيرة القتيلة بتخرج تتغدى برا الشركة، ودي معلومة بيعرفها القاتل كويس جداً، وده لأنه قعد فترة فوق جنبها في الدور الفوقاني، وكمدير للعلاقات العامة يعني واحد منكم انتوا التلاتة، صبري وياسر وهاني، ضحايا الحب والغرام. أيوة يا فندم، بس أنا كنت في المطعم. وبعدين انت قلت انك كنت في المطعم، وغيرك قال انه كان في الكافيتيريا، والتالت في الحمام. ما هو محدش منكم هيقول الحقيقة، وانه مثلا انتظر نزول ولاء من الشركة ثم تسلل للدور الفوقاني وقتل أميرة. محدش منكم هيعترف بكده إلا إذا واجهناه بالأدلة القاطعة على إدانته، قصدي إدانتك يا أستاذ صبري. أنا؟ يا سلام، بأمارة يا فندم؟ بأمارة دليلين. دليلين يا صبري مش دليل واحد، وأولهم كان في شهادة الساعي. قال ايه الساعي؟ قال انه زي ما هو متعود في البريك بيدخلك قهوتك من غير ما تطلبها. طيب ودي فيها اي دليل؟ فيها انه قال انه دخلك قهوتك مكتبك على ما تنزل. على ما تنزل يا سيد صبري. انزل منين يا فندم؟ ما احنا برضو استغربنا زيك كده وجبنا نسأله معاك. تعال يا راجل طيب. حاضر يا سعادة الباشا. قول للأستاذ صبري وقول لنا احنا كمان، كان قصدك ايه على ما ينزل منين؟ هو في الشركة طلوع ولا نزول سعادتك الى المكتب المرحومة أميرة هانم؟ ما انا قلت لسعادتك كده يا باشا. يا سيدي معلش، هنتعبك معانا شوية وتقول لنا تاني لو سمحت. حاضر حاضر يا سعادة الباشا. أنا وأنا ماشي في الطرقة بوزع الطلبات لمحت بعيني الأستاذ صبري طالع الدور الفوقاني عند الهاني. أنت كذاب! أنت كذاب! الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك. كان جايز فعلا يكون كذاب يا سيد صبري لو الموضوع انتهى عند رؤيته ليك، لكن كمل يا راجل طيب. حاضر يا سعادة البيه. قمت ندهت عليه وقلت له أهوتك يا أستاذ صبري، أستاذ صبري أهوتك. أما شوح لي بإيده وقال لي من غير ما يلتفت لي لمؤاخذة سيبها في مكتبي. الراجل ده كذاب يا فندم، الراجل ده كذاب. أنت اللي ما كنتش تتخيل أبدا أننا هنحتاج نسأل الساعي، وحتى لو سألناه ما كنتش تتخيل أبدا أنه يجاوب بالدقة دي يا سيد صبري. لا يا فندم، رأيك كبير وخرف زي ده ما يضيعنيش بدون أي دليل. يمكن، بس لو ده كان الدليل الوحيد. أمال في إيه تاني يا فندم؟ في ده عارفه طبعا يا صبري. جبتوه منين يا فندم ده؟ وإزاي؟ ده الجراب الكاوتش اللي كان متلبس لإيد فتاحة الجوابات على مكتب المرحومة أميرة، وانت بعد ما ارتكبت جريمتك كنت حريص تخلعه علشان عليه بصماتك، وده أثبته تقرير الطب الشرعي. أما بقى جبناه منين وإزاي فأنت أكيد عارف أننا فتشنا مكاتبكم أنتوا التلاتة، وطبعا سيادتك أول حاجة عملتها بعد الجريمة لما رجعت مكتبك أنك رميته في الباسكت، وعمرك ما كنت تتصور أننا حتى لو اتهمناك هيجي في بالنا نبص في باسكت مكتبك. حرباية زي أميرة الشيم يا فندم، بتلعب بالرجالة بالشكل اللي كان عايزاه، وكان لازم تموت أبشع موتة وأبشع من كده. يلا شنوني شنوني، أنا خلاص ارتحت وبردت ناري. خد المتهم يا شريف وكمل إجراءاتك. زي ما استمعنا للحل دلوقتي، اللي طلع قاتل هو صبري، والدليل انه ساعي ترك لي القهوة وقال لما ينزل من فوق، وهو مش مكانه فوق، لانه بعد طبعا ست أميرة هانم لما صاحبة الشركة لما بتقول انه خلاص اتجوزت واحد فيهم بتمنع كل واحد انه يطلع فوق يقعد حتى في اي مكتب من فوق، فهو مكانه مش فوق. يا ترى بقى مين اللي حل؟ طبعا في ناس حلت الحل الصحيح، ولكن احنا خدنا الناس اللي حلت الحل الصحيح وعاملين دلوقتي اساميهم في ورق وطبقنا وعاملين قرعه، واللي هيسحب الاسم الفايز او الاسمين الفايزين طبعا كل واحد هياخد 500 جنيه. زميلي شكري عبد الحميد هو دلوقتي بيستعد طبعا نشفة 2.5 وهيسحب. شكري يلا تعالى اسحبنا لو سمحت. 2 اول واحد اتفضل. بسم الله. بيقلب الورق التاني. ماشي شكرا يا أستاذ شكري. بسم الله. معانا صبرية عبد الواحد. صبرية عبد الواحد هي الفائزة الأولى وفازت بخمسمائة جنيه. على فكرة زي ما قلت لحضراتكم الدليل أهم من القاتل. أول واحدة صبرية. أستاذ شكري تعالى تاني، حضرتك ممكن تقلبهم تاني. أيوة حلو سحبت. بسم الله. جمال محمود فضة قال الحل صحيح والاسم الفائز هو الفائز معانا النهاردة ب500 جنيه، هو الفائز الثاني. أنا بشكر مستمعينا اللي بيتابعوا دايما دراما السؤال، بشكر زميلي أسامة محمد على هندسة الهواء وسهى حسن، وبشكر زميلي دكتور محمد لطفي في الإخراج، وبشكر زميلنا شكري عبد الحميد لصاحب القرعة، وأنا بشكركم ميادة الفشاوي. إلى اللقاء.